ورد عن رسول الله أنه كان يظهر بالتسمية في بعض الصلوات ويسر بها في بعض، ولكن هنا الإنكار، ونسمع إمام يظهر رغم أنه يجب التوافق بين الحديثين. الحديث الصحيح دال على أن السنة سر بالتسمية والاستعانة، هذا هو الأفضل، أن يكون الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يسرون بالتعوذ والبسملة، لا في ذاتها ولا في غيرها. وإذا جهر بعض الأحيان ليعلمه وراءه أن يسمي وأن الصلاة تسمى فيها ويستعان فيها من باب التعليم فلا بأس، فقد ثبت عند فرض ما يدل على ذلك فأمر الصحابة. لكن الأفضل عموم والأكثر أن يكون منصرا بالتسمية الجهرية وبالاستعانة، لأنه كان يبدأ بقراءته بها الحمد لله رب العالمين ويسر التعوذ وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم كما قال أنس وجماعة.